بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى من هذا اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 39,400 من الهجرة في قراءة هذه الرسالة المختصرة المفيدة في علم أصول الفقه، والتي هي بعنوان مذكرة في علم أصول لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ سعد بن ناصر الشفري حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء، وهو من العلماء المتفننين والمبرزين في هذا الفن على وجه الخصوص، وله شروح كثيرة مطبوعة ومسموعة لعدد من كتب الأصول المختصرة والمطولة، وهكذا أيضا كتب القواعد وغيرها. ولا شك أن الكتاب إذا كان مؤلفه من العلماء المختصين البارزين الراسخين في هذا العلم، لا شك أنه يأتي على مقاصد هذا العلم. وإذا ألف كتابا مختصرا في هذا الفن أو في أي فن من الفنون، إذا ألفه رجل متضلع راسخ في ذلك العلم وذلك الفن، لا شك أنه يأتي بمقاصد ذلك العلم، ويكون كتابه مسهلا ميسرا نال بالعلم. ولا شك أن كثير من المدرسين أو على الأقل بعض المدرسين لكثير من علوم الآلة نفروا الكثير من المتعلمين، وذلك إما لأن كثير من هؤلاء أو بعض هؤلاء، وأعني بهؤلاء طلبة العلم الذين يتصدرون لتدريس كثير من هذه العلوم وهم غير متمكنين، فتجد أن الواحد منهم ينفر هذا المتعلم، فأول ما يبدأ يدخله في تفاصيل وفي فروع ويذكر الكثير من المسائل، وربما يريد أن يظهر لهذا المتعلم أن عنده معلومات كثيرة وأنه مستفيد في هذا الباب، فيحصل منه تنفير لذلك المتعلم ولا يستفيد ذلك المتعلم، بل ربما عزف عن ذلك العلم بالكلية وظن أنه لن يفهم ذلك العلم، وذلك لأنه طرح هذا العلم الذي هو من علوم الآلة ويحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى تيسير وتسهيل من قبل المعلم ليستفيد ذلك المتعلم ويتعلق بذلك الفن ويكون محبوبا عنده وبالتالي يستفيد منه. وبعض المعلمين لبعض علوم الآلة ربما يكون أكثر ما حصله من الكتب ليس عن طريق التلقي، ربما يكون درس كتابا على طالب علم مثله أو كتابين، ثم أخذ بعد ذلك يتوسع ويطالع في الكتب ولنفسه ويبحث ويقرأ سواء في المصطلح أو في غيره. ونعرف من هذا عددا كثيرا من طلاب العلم الذين جل ما أخذوه من البحث والمطالعة ولم يكن عن طريق التلقي فلم يكن عندهم الأسلوب الحسن وطريقة عرض المعلومات والبداء بالأهم فالأهم على المتعلمين، فربما شغلوهم بحواشي وتسجيل الفوائد وتقييدها وقال صاحب الكتاب الفلاني وقال صاحب الكتاب الفلاني، وشتتوا طالب العلم، فيريد أن يفهم متنا صغيرا فأثقلوا هذا المتن الصغير بتلك الحواشي والمقولات والرجوع إلى بطون المطولات، وربما خرج من الكتاب وما فهم مقصد هذا الكتاب ولا فهم مباحث هذا الكتاب الذي وضع للمبتدئين، ولا بين له مدلولات تلك الألفاظ وشرحها ووضحها وصورها ودلل عليها ليستفيد منها هذا الطالب. وأنا على يقين أن كثيرا من السامعين يعلم هذا جيدا، وأن بعض المتعلمين أو بعض طلاب العلم غير المتمكنين نفروا كثيرا من طلبة العلم عن هذه العلوم، علوم الآلة، إما بكثرة الحواشي والمعلومات الكثيرة، وإما بطريقة التدريس، وبدأوا لهم من أول ما أبدأ سواء في النحو أو في علم الأصول أو في علم المصطلح مصطلح الحديث، وكذلك أيضا يلتحق بعلوم الآلة وإن لم يكن هو من علوم الآلة علم الفرائض، علم الفرائض، فيأتي بعضهم من أول ما يأتي إلا ويأتي بمسائل يريد قسمتها، وكم لفلان بالفرض وكم لفلان بالتعصيب، وربما يأتي المبتدئ وينفر ولا يستطيع أن يستوعب مثل هذه العلوم ويظن أنه لن يفهمها أو ليس من أهلها أو أنها أكبر مستواه، أو يسيء الظن بنفسه وعقله وفهمه ويعزف عنها، ويكون هذا منفر، يكون هذا المعلم منفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إن منكم منفرين. فنصيحة للذين يتصدرون لتعليم هذه الكتب، وأعني بهذا طلبة العلم، لأن هذا كثير لا سيما في البلاد اليمنية، الذين يتصدرون لتعليم مثل هذه، لتدريس مثل هذه العلوم، علوم الآلة، أن يتقنوها أولا وأن يأخذوها بالتدريج وأن يأخذوها بالتلقي، وأن لا يستعجل الإنسان في التدريس لمثل هذه العلوم، وإذا رأى أنه قد تمكن في فن من هذه الفنون فيبدأ بصغار العلم قبل كبار، ويرفق بالمتعلمين ولا يحرص على تكثير المسائل وتثقيل حواشي الكتاب بالنقولات الكثيرة التي ربما يريد أن يوصل هذا المبتدئ إلى الكتب. فلا شك أن طعام الكبار سم الصغار، وكذلك أيضا يحتاج إلى محاولة تسهيل المعلومة بالأسلوب الأمثل وبالطريقة المثلى التي يحبب هذا العلم إلى هذا المتعلم، لا سيما المبتدئ. ونعوذ بالله أن نكون ممن يقول القول وربما يوجه النصيحة ويكون أحق الناس بها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغالق شر. على كل حال، هذا الكتاب الذي بين أيدينا بعنوان مذكرة في علم الأصول، وهو كتاب مختصر كما سبق وعظيم ومفيد، وجاء على مقاصد هذا العلم كما سيأتي. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مختصر في علم الأصول ملحق به نبذة عن القواعد الفقهية، يعني تكلم على مسائل الأصول وقواعد أصول الفقه وأردفه ببعض القواعد الفقهية لارتباط هذين العلمين العظيمين، ولأن هذين العلمين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية كلاهما يخدم الفقه، كلاهما يخدم الفقه، ويحتاج الدارس للفقه أولا أن يكون على معرفة بهذين العلمين ليبني فقهه على أساس متين وعلى قواعد صحيحة، وليأتي بعد ذلك بالثمرة اليانعة النافعة الصحيحة والفقه المنضبط، ولا يأتي بالمسائل المشوشة التي هي نتيجة لعدم معرفته لا بأصول الفقه ولا بالقواعد الفقهية. وهذه الطريقة يسلكها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي ومن جرى مجراهم، ويعتني بها كثيرا لا سيما عند التأليف في مثل هذا، يجمع بين الأصول والقواعد، العلامة السعدي رحمه الله تعالى. ومن ذلك الرسالة المعروفة المختصرة المفيدة له بعنوان رسالة لطيفة في أصول الفقه. طيب، يقول أولا مقدمة، ويقال مقدمة ومقدمة. قال تعريفه، أي تعريف علم أصول الفقه. قال: علم الأصول يراد به العلم الذي يدرس فيه القواعد التي يتوصل بها مباشرة إلى استنباط الأحكام الشرعية. إذن هذا العلم يعين طالب العلم ويعين الفقيه على أن يستنبط الأحكام الشرعية واستنباطا صحيحا منضبطا، فيأتي بفقه صحيح مبني على أسس ومبني على قواعد. فيقول: هو القواعد، يعني هذا العلم هو القواعد أي الكلية التي يتوصل بها مباشرة إلى استنباط الأحكام الشرعية، لأن هذا العلم يتكلم على قواعد كلية وكيفية الاستفادة منها، ومن هو المستفيد وما حال المستفيد من هذه القواعد الكلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح وبيان لمثل هذا، لأن الفقه بناء الأدلة الجزئية على الأدلة الكلية، يبني الإنسان دليلا جزئيا على دليل كلي فيخرج بعد ذلك بحكم صحيح، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا أمر مبني، هذا الدليل الجزئي مبني على الدليل الكلي، أن وهو القاعدة الأصولية أن الأصل في الأوامر أنها في الوجوب، كما أن الأصل في النواهي أنها التحريم. وهكذا أيضا يأتي بكثير من الأوامر وكثير من النواهي ويبنيها على القواعد الكلية، وهكذا أيضا إذا جاء أمر وجاء ما يصرفه من الإيجاب إلى الاستحباب أو نهي، وجاء ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح لمثل هذا. قال موضوعه، يعني الآن عرف لنا علم أصول الفقه، يقول: المراد به علم يدرس فيها القواعد، القواعد الكلية التي يتوصل بها مباشرة إلى استنباط الأحكام الشرعية. ثم قال موضوعه، ما موضوع علم أصول الفقه؟ قال: الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث طرق ثبوت الأحكام بها. إذن لا يبحث في الأدلة التفصيلية في الأحاديث والمسائل الفقهية، ولذلك إنما تذكر تلك الأدلة وتلك المسائل الفقهية للإيضاح، لإيضاح تلك الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية. فمن هذه الأدلة الشرعية الإجمالية الأمر للوجوب، النهي للتحريم، وكذلك أيضا مباحث العموم والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك. قال تاريخه، قال: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فذكر عدة قواعد شرعية، فكان الصحابة يفهمونه ويستخرجون الأحكام منه بسليقتهم العربية. فلما دخلت العجمة على الناس احتاجوا إلى تدوين قواعد هذا العلم. يعني لا يجد الإنسان مثلا كتابا لأحد الصحابة أو أحد التابعين في علم أصول الفقه أو تابع التابعين، لأنهم كانوا عربا أقحاح يتكلمون العربية بالسليقة ويفهمون مدلولات الألفاظ الشرعية، فأغناهم هذا عن تدوين كتاب معين يجمع لهم مثل هذه المسائل. لكن لما اختلط العرب بالعجم وفتحت البلدان وتوسع المسلمون واختلط العرب بالأعاجم وحصل أن البعض صار بحاجة ماسة إلى معرفة هذه القواعد سواء في هذا الباب أو في باب النحو، احتاج العلماء حينئذ إلى تدوين كتب يذكرون فيها قواعد وأصول هذه العلوم. قال: وأول كتاب نعرفه في ذلك كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 و200، ثم توالت المؤلفات. أول كتاب ألف في هذا العلم استقلالا هو رسالة الإمام الشافعي، الكتاب المعروف بالرسالة، بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث الشهير الكبير، طلب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يدون كتابا يذكر فيه الدلالات ويذكر فيه مسائل من مسائل هذا العلم، فألف كتاب الرسالة وذكر فيه مباحث كثيرة، ومنها مباحث في علم مصطلح الحديث. والعلماء يقولون إن علم أصول الفقه من حيث التدوين سابق على علم مصطلح الحديث، فألف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكتاب. فبهذا نعرف أن علم أصول الفقه علم سلفي المنشأ. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام سلفي من أئمة المسلمين، وهو من ألف فيه على سبيل الاستقلال، وتابعه بعد ذلك الناس إلى أن استقرت بعد ذلك مباحث هذا العلم ورتبت بعد ذلك في الكتب سواء كانت مختصرة أو مطولة. وأول من أدخل في هذا العلم علم أصول الفقه علم الكلام والمنطق هو أبو حامد الغزالي، كما على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ونبه على ذلك أيضا الإمام الصنعاني وغيرهما. هو أول من أدخل علم الكلام والمنطق في مباحث وعلم أصول الفقه، وإلا فإن هذا العلم علم سلفي بعيد مثل هذه المباحث التي نفرت كثيرا من المتعلمين عن هذا العلم، وجعلت في مباحثه شيئا من الصعوبة، جعلت في بعض مباحثه شيئا من الصعوبة، وكذلك أيضا أدخلت فيه بعض المسائل العقدية المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طيب، قال: ثمرات تعلمه. المسألة الرابعة: ثمرات تعلم هذا العلم. قال: ألف، القدرة على استخراج الأحكام من النصوص الشرعية. فحينئذ بواسطة هذا العلم يظهر المجتهدون من هذه الأمة، وهم الذين يقدرون على استخراج الأحكام من النصوص الشرعية استخراجا صحيحا، فيأتون بالفقه المنضبط، وكذلك أيضا يعرفون أحكام المسائل النازلة التي تتجدد، تحصل مسائل نازلة فالمرجع فيها إلى العلماء الربانيين الراسخين الذين عندهم الفقه المنضبط، بنوا فقههم على الأصول ولذلك يشترط من أهل العلم في العالم المجتهد أن يكون عنده إلمام ومعرفة بعلم أصول الفقه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن عنده معرفة بهذا العلم فلا يعدونه من العلماء المجتهدين، لأنه سيأتي إذا لم يكن عنده معرفة وإلمام بهذا العلم سيأتي بصفه مشوش. ولا شك أن أئمة الإسلام المعروفين قديما وحديثا قد ألموا بهذا العلم وعرفوا هذا العلم، ولذلك كان العلماء يقولون الذي لا يعرف العام الخاص والناسخ من المنسوخ والصحيح من الضعيف والمطلق من المقيد ودلالات الألفاظ، فكيف يفتي الناس؟ كيف يفتي الناس ويتصدر للتعليم والإفتاء؟ فالثمرة الأولى القدرة على استخراج الأحكام من النصوص الشرعية، القدرة على استخراج الأحكام من النصوص الشرعية، يأتي إلى الآية والحديث النص ويستخرج منه الحكم، لأنه بنى هذا الحكم على هذا الدليل الجزئي الذي بناه على الدليل الكلي، أو هذا الدليل الخاص في هذه المسألة على ذلك الدليل الإجمالي العام. قال باء القدرة على فهم معاني القرآن والسنة، فإن فهم هذين الأصلين الكتاب والسنة يكون بقواعد منضبطة، يعرف دلالة أن هذا عام وخاص وناسخ ومنسوخ، أحوج ما يكون طالب العلم الآن يعرف في النصوص الشرعية الكتاب والسنة أن هذا النص عام وهذا خاص، كيف يتعامل مع هذا العام مع الخاص، كيف هذا ناسخ وهذا منسوخ، كيف يتعامل مع الناسخ والمنسوخ، هذا أمر هل هو الوجوب، هل هو الاستحباب، هل هو الإباحة، هل هو الكراهة، وما أشبه ذلك. فحينئذ يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إذا عرف قواعد هذا العلم. قال جيم تطبيق أحكام الشرع على جميع الأفعال، يعني أفعال المكلفين وما يصدر منهم، هل فعله هذا محرم، هل فعله هذا واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح وما أشبه ذلك. قال دال إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان، وذلك لما فيها من النصوص العامة التي تدخل تحتها الجزئيات، فمهما حدثت من القضايا ومهما حدثت من النوازل فإنه يمكن للعالم المجتهد أن يردها إلى الكتاب والسنة وأن يستنبط الأحكام الصحيحة لهذه النازلة، يستنبط من الكتاب والسنة لأن عنده معرفة بالقواعد العامة والخاصة والأدلة، فيستطيع أن يستنبط الأحكام لتلك النوازل الجديدة والحوادث الجديدة، يردها إلى النصوص الشرعية ويستخرج لها الأحكام المناسبة. صحيح الكتاب والسنة ألفاظه ما فيه من دلالات، الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغ، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله عز وجل جعل هذا الدين الإسلامي بما فيه من كتاب وسنة الذي هو الوحي جعله باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله عز وجل يعلم ما سيكون من نوازل ما يكون من مسائل، وجعل الله عز وجل هذا الوحي هو المرجع وهو الشفاء للناس في أمر دينهم ودنياهم. قالها الوصول إلى رضا الله بتعلم علم شرعي، الوصول إلى رضا الله يعني أن الإنسان يتعبد لله عز وجل معرفة هذا العلم، فإنه من العلوم الشرعية التي يؤجر الإنسان إذا تعلمها. قال حكم تعلمه، ما حكم تعلم علم أصول الفقه؟ قال علم الأصول من فروض الكفاية، لا بد للأمة من مجتهدين عارفين بعلم الأصول، حتى حكي الخلاف في جواز البقاء في بلد ليس فيه مجتهد، يعني هناك من أهل العلم يقول لا ينبغي الإنسان يبقى في بلد ليس فيه مجتهد، وينبغي أن يهاجر من بلد ليس فيه عالم، بلد ليس فيه عالم ينبغي الإنسان أن يفارق ذلك البلد، يذكر مثل هذا ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. والآن مع توسع العلوم يستطيع الإنسان حتى لو كان في بلد ليس فيه عالم عن طريق الكتب وعن طريق التواصل يستطيع أن يتصل بأهل العلم ويستطيع أن يأخذ من كتبهم وكذلك أيضا من دروسهم المسجلة، ويستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يزورهم ويطلب زيارتهم ويحصل خير كثير. قال ثالثا استمداده، يعني هذا العلم مستمد من ماذا؟ مأخوذ من ماذا؟ قال من النصوص الشرعية واللغة العربية، مستمد من النصوص الشرعية، ما فيه من أوامر ونواهي، ما فيه من عموم وخصوص وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وما أشبه ذلك. كذلك أيضا اللغة العربية التي أنزل الله عز وجل هذا القرآن بلسان عربي مبين. قال سابعا مدارسه، يعني مدارس علم أصول الفقه. قال أولا مدرسة الحنفية، وتقوم على استنباط القواعد الأصولية من الفروع الفقهية، يعني يأتون بالقواعد ويأخذونها من المسائل الفرعية في الفقه، في الأبواب المختلفة، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة وغيرها، يأتون إلى الفروع الفقهية ويأخذون منها قواعد إجمالية. والمطلوب هو العكس، يأخذ الإنسان الدليل الخاص مع الدليل العام، يستنبط منه الفروع والأحكام، لكن هذه مدرسة. قال مدرسة الحنفية وتقوم على استنباط القواعد الأصولية من الفروع الفقهية التي ذهب إليها الأئمة، فوضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم. قال ومن أهم الكتب على هذه الطريقة الفصول للجصاص وأصول البزدوي. قال ثانيا مدرسة الجمهور، وبعضهم يقول مدرسة الشافعية، مدرسة الشافعية باعتبار أنهم من أول من كتب في هذا، وكتبهم في هذا كثيرة ومشهورة في هذا الفن، وإلا فإن هذه المدرسة يدخل فيها الشافعية والحنابلة والمالكية. قال مدرسة الجمهور وذلك بتقرير القواعد الأصولية بالنظر في أدلتها دون التفات إلى موافقة هذه القواعد من الفروع الفقهية واختيار أئمتهم فيها، فإن تلك المسائل، المسائل الفروع، هي اجتهادات لهؤلاء الأئمة، ولذلك فيه الخلاف بين العلماء في تلك الفروع بناء على استنباطاتهم. يخفى على هذا دليل خاص، يخفى عليه الدليل العام، يخفى عليه أن هذا الدليل منسوخ أو أن هذا الدليل لا يصح، يخفى عليه ما قيد هذا المطلق وما أشبه ذلك، فحينئذ جاء بالحكم في ذلك الفرق، جاء بالحكم بذلك الفرق. طيب قال وذلك بتقرير القواعد الأصولية بالنظر في أدلتها دون التفات إلى موافقة هذه القواعد الفروع الفقهية واختيارات أئمتهم فيها. ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وإحكام الفصول لأبي الوليد الباجي المالكي، والبرهان لأبي المعالي الجويني الشافعي. طبعا مثل الإشارات هذه، ما يبدأ طالب العلم المبتدئ يبدأ يرجع ينظر في هذه الكتب ويقول أنا سأنظر الآن كيف فعل هؤلاء الأئمة، ليس هو الآن يبين ككلام مجمل، يبين هذه المدارس على سبيل الإجمال، لا أنه يرشد طالب العلم المبتدئ أن يرجع إلى هذه الكتب وينظر في مثل هذا، هذا سيأتي له وقته بعد أن يتمكن ويتضلع ويكون عنده من الفائدة والأهلية للقراءة والمطالعة يرجع إلى هذه الكتب. قال ثالثا طريقة الجمع بينها أو بينهما، فتعنى بتقرير القواعد الأصولية بأدلتها مع الاعتناء بالفروع الفقهية وتطبيق القواعد عليها. ومن الكتب المؤلفة في هذه الطريقة كتاب بديع النظام لابن الساعات الحنفي، وشرح التوضيح لسعد الدين التفتازاني، وجمع جوامع لابن السبكي الشافعي. ويذكر أيضا المصنف نفسه أن من الكتب المؤلفة في هذا أيضا التحرير لابن همام الحنفي. قال رابعا اعتنى الشاطبي في كتابه الموافقات بمقاصد الشرع سواء المتعلقة بالشارع أو بالمكلفين، فكان منهجا فريدا وقد تبعه في ذلك جماعة من المعاصرين. خامسا جمع ابن تيمية وابن القيم العقل والنقل والنص والقياس وجعلوها متطابقة في الدلالة، وأفرد المؤلفات في ذلك مثل إعلام الموقعين لابن القيم. طيب على كل حال المدرسة الصحيحة أو الطريقة الصحيحة في مثل هذا هي طريقة العلماء الربانيين الذين جمعوا بين النظر في الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، فبنوا الدليل التفصيلي أو الأدلة الخاصة أو الأدلة الجزئية على القواعد الكلية واستنبطوا الأحكام. وهذا يرجع إلى نظرهم إلى قواعد العلماء ونظرهم كذلك أيضا إلى استنباطاتهم في تلك المسائل. ومن أحسن الكتب في هذا الباب البعيدة عن علم الكلام والمنطق وكذلك أيضا الانحرافات العقدية كتب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم والشاطبي، وكذلك أيضا كتب الإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. ومن الكتب كتب المعاصرين في مثل هذا الباب مثل كتب العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكتب العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وكتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشروحه في هذا الباب، وكذلك أيضا كتب العلامة الشتري في هذا الباب. وتجد أنه في شروحه لكثير من الكتب ينبه على المسائل التي أدخلها الأشاعرة والمعتزلة وما أخذهم في تلك الكتب التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وكيف أن بعض هؤلاء وظفوا تلك القواعد لخدمة العقائد الباطلة والعقائد المنحرفة. على كل حال هذه مقدمة من المؤلف حفظه الله تعالى، يعرف الإنسان من خلالها على سبيل الإجمال هذا العلم، وكذلك أيضا الفوائد فوائد دراسة هذا العلم وثمرات تعلمه، وكذلك أيضا المدارس الموجودة التي ألف أصحابها كتبهم في هذا الباب بناء على سيرهم في تلك المدارس. هو مع الجمهور يعني باعتبار الطريقة، وإن كانت كتبه لا تسلم من سواء فيما يتعلق بجانب الاعتقاد أو كذلك أيضا ما يتعلق بجانب علم الكلام، وإن كان عالما مجتهدا وكتبه في غاية النفع. الذي يقرأ يعني في كثير من الكتب ويريد أن يقرأ ويطبق يعني علم الأصول مع المسائل الفقهية وكيف أن العلماء طبقوا مثل هذه القواعد واستنبطوا منها، يقرأ في تفسير الشنقيطي يجد أنه بث علم أصول الفقه في مثل هذا، وكذلك أيضا كتب الإمام الشوكاني مثل نيل الأوطار عند أن يقرأ الإنسان فيه، فما تكاد تجد باب من الأبواب إلا ويأتي بالقواعد في مثل هذا الباب. من العلماء المبرزين الكبار المحققين المدققين في هذا العلم، ولا يكاد كثير من طلاب العلم يعتني بشروحاته المسموعة العلامة الكبير الشيخ عبد الله الغديان، عبد الله بن غديان، فله شروح مسجلة في غاية الجودة والأهمية لكتب صغار وكبار في أصول الفقه، فالبحث عنها في النت والمطالعة وسماعها في غاية الأهمية. لكن بعد أن يبدأ الإنسان يقرأ بعض المختصرات والكتب ويقرأ أيضا أو يستمع ما يناسبه، ما يأتي مثلا أول ما يبدأ يستمع للشيخ ابن غديان في شرحه لقواعد ابن رجب، في شرحه لقواعد ابن رجب، أو في شرحه مثلا للكتب العز بن عبد السلام أو ابن اللحام وما أشبه ذلك، يبدأ بالكتب المختصرات فيستمع. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.